من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الخير يا شمس ونجم دائم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، ده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نهار بيبقى في حلم مصدق، وانا كل حتك هو قلبي بضحك. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير سيدتي الجميلة، دلوقتي هنتكلم عن صورتك الذاتية. كل واحد فينا بيبقى له نظرته الخاصة عن نفسه، وما بيحبش أي حد غيره يقيمها. في ناس مننا بتبقى واثقة من نفسها وعندها إمكانيات عالية، وناس تانية بتكون أقل في الثقة ومش حاسة إنها قوية. بنبص لنفسنا في المراية بنشوف الجوانب الإيجابية اللي فينا، وناس تانية بتهتم بالسلبيات. كل ده بيمثل نظرنا لنفسنا. النظرة دي بتمثل صورتك الذاتية، هي المراية اللي بتشوفي فيها نفسك، هي الصورة اللي في خيالك، هي الخريطة اللي بتبقى موجودة جواكي، الخريطة اللي بتحركك من غير ما تحسي. وللأسف ناس كتير مننا ما تعرفش انها موجودة اصلا، لانها ما فكرتش في يوم تتأمل جوا نفسها. الصورة دي بتأثر بشكل كبير على الصورة اللي الناس بتشوفك بيها، لأنك دايما بتبقي في حالة تواصل مستمر مع الناس. علشان كده سلوكياتنا وأفعالنا وتصرفاتنا دايما بتأكد صورتنا الذاتية. كمان النجاح أو الفشل في سلوكياتنا بيأثر على صورتنا الذاتية، خاصة الفشل بيأثر بشكل كبير عن النجاح، وده اللي بيأكد لي صورتنا السلبية. خلي دايما صورتك إيجابية عن نفسك، هتكون سبب في نجاح حياتك الزوجية، هتعزز ثقتك بنفسك، هتخليكي تتعلمي من أخطائك وإزاي تتجاوزي أي مشكلة بدون ما تجلدي ذاتك. حافظوا على الجوهرة اللي جواكم، ما تدفنوهاش، خليكم أنتم الشخصية اللي خلقها ربنا، مش الشخصية المزيفة اللي أنتم صنعتوها. كانت معكم هاجر حسين عبد الحميد، عضو لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة فرع بني سويف. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. ما شاء الله عليه أبو دنيا، قريتيها يا نسمة؟ طبعا قريتها، رسالة عبقرية كاتبها أبو دنيا. سوسو عايزة إيه أكتر من كده؟ شكرناها، خدمت العمارة خدمات كتيرة قوي، ألف شكر. تصوري. وحافظت على صندوق العمارة. جدا. عايزة إيه تاني؟ الكلام الحلو ده اللي وصل منكم لكل السكان هيخليها ما تقدرش تخدع السكان أو تسيء ليك يا غادة. ده صحيح، والبشاير بدأت تهل. انتوا وزعتوا رسالة على كل السكان؟ نفر نفر. ومين بقى اللي وصلها للسكان؟ نحمده مرات البواب. ومش خايفة من سوسو؟ ما الرسالة فيها شكر لسوسو برج المراقبة وجوزها شوكت بي. شوكت وسوسو، صدقي عنوان فيلم كوميدي. يلا بقى شوف لنا منتج سينمائي ومخرج يكتشف النجمة الصاعدة سوسو برج المراقبة. انا جيت لك اهو لغايه عندك يا غاده، شفتي بقى اخلاقي؟ شفت قوي قوي قوي. انتوا كلتوا قلبي بالكلام الحلو في الرساله. بالهنا والشفا يا حبيبتي. ايوه كلتوا قلبي، خليتوني سلمت وحبيتكم. وايه كمان؟ انا هسلم لك الصندوق. لما السكان يقولوا تسلمي لي الصندوق تبي تسلموني. ودي كشف حساب عمك شوكه عمله عشان انت تستلميه ونبقى خالصين. خالصين؟ الله، والحساب عند مين؟ عندك اهو، استلمي وامضي على صورة الاستلام. يا سلام، هو احنا هنلاقي احسن منك غادة بنت سامي مرزوق الناس الاصول؟ بجد؟ ايوه طبعا، هو انا زي جارتنا كاميليا اللي بتقول انها من فاميليا وهي ابوها ماشي بالفانيلا؟ لا لا لا لا، ليه كده بقى؟ ده انا بشوفها وهي عند الجزار بتطلب من عنده ماسورة عشان تعمل شوربة وتطبخ عليها. لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص يا سوسو، عيب الكلام دوت. وافقتي هتستلمي كشف الحساب وتمضي باستلامه؟ لا، هعمل لك شاي وتاخدي واجبك وتتكلي على الله، وبكره أرد عليكي. لا لا يا غادة، اوعي اوعي تستلمي حاجة. طب اقول لها ايه يا احمد؟ قولي لها تصور كشف الحساب بعدد شقق العمارة لكل صاحب شقة، وبعد كده اتصلي بقى باللي فيه علاقة معاهم، اسأليهم عن رأيهم في كشف الحساب ده وإذا كان ليهم فيه أي ملاحظات. فواتير إيه ولا إيه يا ست غادة؟ أنت مش عايزة تنهيها ليه؟ يا سوسو يا حبيبتي. ما تقوليش حبيبتي. يا سوسو يلي نهايته، أنت ليه زعلنا لما حد بيطلب منك فواتير مصروفات كشف الحساب؟ اللي يقول فواتير يبقى مش فاهم حاجة ولا عارف مصلحة العمارة. طب لو سمحتي فهمين. شوكة اللي تعب نفسه عشان العمارة لما يكون في أي تصليح بيروح جايب الصنايع من ورا صاحب المحل أو الورش في الدرة كده هس هس. ليه بقى إن شاء الله هس هس؟ عشان الصنايعي بياخد أي حاجة بسيطة بعكس لو كان يعلم صاحب الورش. وفاتورة ودمغة وضريبة. مصيبة، موضوع تاني دخلتينا فيه. خلصينا بقى يا غدا من كتر مشاكل، استلم العمارة بالهداوة. قال على رأي المثل، الزفة مفرقعة والعروسة ضفدعة. عزيزتي المستمعة، يلا نبدأ من جديد، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي هي دكتورة رباب الششتاوي، استشاري علم النفس وخبيرة علوم الطاقة وما وراء الطبيعة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا. علاقة الماء البارد بالطاقة الإيجابية. الماء البارد رائع رائع. احنا للأسف مش واخدين بالنا من ده، او مش كتير يعرفوا ده. المية الباردة بتنشط الجسم وبتنشط الدورة الدموية وبتبعد الطاقات السلبية. الماء البارد تحديدا، مش المية بصفة عامة. لا، الماء البارد، الماء اللي هو ممكن يعني درجة حرارته ممكن تكون 12 10 8 ساقع. ده حلو جدا جدا. الناس اللي متعوده دايما تستخدم الميه الدافيه، في ناس صيف شتاء بيستخدموا ميه دافيه، في الاخر لازم ياخدوا التاتش بتاع الميه الساقعه. ليه بقى يا دكتور؟ فرق درجات الحراره دي من سخن لساقع بيظبط الجسم. دي اول حاجه. يعني انا لو انا خدت شاور دافي وبعدين خدت صدمه الميه الساقعه دي، حتى الخلايا عندي بتبقى فريش، يعني الصدمه دي بتنشط الدوره الدمويه وبتخليني كويس، اشعر بانتعاش كده. لازم وخصوصا في المنطقه اللي هي تحت الشعر واعلى الظهر، الميه الساقعه فيها. يعني حتى لو حد حاسس ان هو متعصب وجاب ميه ساقعه او ثلج حطاها على تحت شعره كده او في رقبته من ورا، هيحس ان هو هدي. الطاقات السلبيه كلها سخنه، كل الطاقات السلبية انها بتبقى مخلوقة من النار، فبتبقى درجة حرارتها كلها سخنة مش حلوة، فالتلج بيحاربها. وفي رجيم اسمه رجيم التلج، ممكن هم يدوروا عليه على النت ويجيبون الناس ترقش تلج برضو حلو. ده ملوش علاقة بالصيف او الشتاء؟ لا، ملوش علاقة بصيف او شتاء، بس يبقى صعب او في الشتاء. هو صعب طبعا، بس هو الإنسان بيعتاد. يعني في ولادنا كانوا كده ولما دخلوا الجيش اتعودوا يستحموا مية ساعة. يقولك أنا ما كنتش قبل ما أدخل الجيش متعود أستحمى بمية ساعة، فبقيت على طول متعود أستحمى بمية ساعة لما دخل الجيش، لأن في الجيش مش لما يبقى عدد كبير مش هيسخنوا المية. فأنا لو اعتدت على ده هيبقى عادي، في الأول هيبقى صعب وبعدين هيبقى عادي. كتير من الأمهات بتخاف بقى على أولادها من حتى شرب المية الساقعة. ده بالعكس، ده ما بيجيبش برد. يعني إن هو ياخد شاور مية ساقعة، يعني في الشتاء لما بناخد شاور مية سخنة وطلعنا، فأنا ببقى أسخن الجو وبفقد حرارة، لكن لما باخد مية ساقعة قبل ما بخرج ما بيجيليش برد. في أمهات قبل ما الطفل يطلع من الشاور بتغسل وشه مية ساقعة وصدره كده شوية مية ساقعة عشان ما ياخدش صدمة الهواء دي. فهو لا، بالعكس بتحافظ على صحته أكتر. سبحان الله، هي المية كلها الحقيقة حياة طبعا، يعني طبعا. حياة لينا وحياة لكل الكائنات الحية. يعني حتى ان انت تشوفي مية، ان انت تشوفي نافورة، ان انت حاجات اكسسوارات وديكورات في البيت، نوافير كده بيبقى فيها قد ايه بتبقى مريحة. ان انت تشوفي منظر المية وهي نازلة كده بيبقى مريح جدا جدا للعين، ومريح وبيبعد التلسعية. لو انت عندك زرع مثلا زي البامبو محطوط في مية، لو انت شفتيها تحسي بارتياح جامد جدا. كتير من الصديقات يعني يقولوا لي احنا مجرد ان احنا في فصل الصيف ونروح الشواطئ ونشوف البحر، مش ننزله كمان، مجرد ان احنا بننظر للبحر بنروح واحنا مليانين طاقة ايجابية. طبعا البحر بيسحب الطاقات السلبية، وميه مالحة اساسا، ونحنا ماشيين حافيين على الرمل بيسحب الطاقة السلبية. الهواء اللي على البحر هواء نظيف، يعني مش جاي من ناحية العربيات. وخصوصا بحر اسكندرية، الهواء البحر في اسكندرية الهواء جميل، واتجاه الريح جاي من البحر، فبيبقى مش جاي لنا من ناحية العربيات، فبتحسي لا احساس مختلف طبعا. مش كده ريحة بحر اسكندرية او ريحة البحر المتوسط بيختلف عن اي بحر. وهنا في القاهرة ومشروع الجميل ممشى مصر لأهل مصر، ومجرد ان انت قاعدة وشايفة النيل برضو سعادة. وكم من شعرائنا كتبوا الأشعار والمؤلفات كلها وهم قاعدين قدام النيل. يعني الناس الريفيين ألاقيهم ميالين دي النيل ويوحشهم منظر النيل، لكن البحريين اللي هم تولدوا مثلا في اسكندرية في كده، فهم يحبوا منظر البحر. النيل ما يكفهمش، واللي اتولدوا في مناطق زراعية لو شافوا البحر يحسوا لا هم عايزين يشوفوا مجرى نيل، عايزين يشوفوا المية العذبة، بس هو متعود على هو المقصود. بس هو المية يعني نظرتنا للمياه والطاقة الإيجابية اللي بناخدها من المية سواء كان بحر أو نيل يعني. طبعا طبعا طبعا، دي بتوازن حرارة الصيف أو طاقة النار اللي جاية من الصيف، فبتوازنها طاقة المية، فنبقى حس إن إحنا مستريحين. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. بص يا طارق، حول لي 20,000 ريال وكده نبقى كملنا تمن الشقة. يا سوسن بقولك آخر 2,000 ريال حولتهم لك، أنا خلاص بصفي وراجع. عشان خاطر يا طارق استحمل شوية عشان نقدر نوضب الشقة، عشان خاطر ولادنا يا حبيبي. افهميني يا حبيبتي، الدنيا هنا خلاص مش زي زمان، وخلاص تقريبا الشغل هنا انتهى. اللي تشوفه يا طارق. الحمد لله على السلامة يا طارق، نورت مصر يا حبيبي. يا سوسن، مفيش أجمل من مصر، وحشتني قوي قوي. مصر بس اللي وحشتك؟ لا طبعا يا حبيبة قلبي، مراتي روحي وحشتني أكتر حاجة في الدنيا كلها. أحمد وصها فين المال؟ قلت أسيبهم عند ماما النهاردة وبكرة نروح نجيبهم سوا. إيه؟ يعني إيه عقد الشقة يبقى باسمي؟ هو أنا مش راجل ولا إيه؟ أنا ما قلتش كده يا حبيبي، أنت راجل وسيد الرجالة، أنا قصدي يعني مفيش فرق ما بيننا. بكرة نروح الشهر العقاري وتتنازلي عن الشقة ليا، وارجع أقول لك باسمي ولا باسمك، هو في فرق ما بيننا؟ لا طبعا يا ستي مفيش فرق، بس أنا عايز كده، دي فيها شقة سنين في الغربة. وما تنساش كمان إن فيها 60,000 جنيه ميراثي من بابايا الله يرحمه. نعم، ميراث من مين؟ هو الله يرحمه كان حيلته حاجة؟ دي كلها فلوسي. عيب كده يا طارق، انت خليتي فيها عيب، انا قلت اللي عندي، وبكره ان شاء الله تروحي تتنازلي عن الشقه، والا وايه اللي وصل الامور بينكم كده؟ الشقه الشقة خليته زي المجنون يتنازل عنها يتجوز علي. راح متجوز عليك. رجعت من عند ماما لقيت الهانم مراته في اوضه نومي. قلت لها انت مين؟ قالت لي انا مراته. وبعدين عملت ايه؟ خدت شنطه هدومي ورحت لماما، وخالد اخويا راح له وقال له انا ما عملتش حاجه غلط يا خالد، ده حقي، محدش قال غير كده يا طارق، بس كل حاجه بالاصول. ايوه اصول، واختك تعرف الاصول طبعا. احترم نفسك يا طارق، انت عارف ان سوسن بنت اصول. حاضر يا خالد بيه، انا اتجوزت ومش هطلع اختك. ومين هيسكت لك؟ اللي تقدروا عليه اعملوه. وعلى كل حال لازم تكون الشقه رجعت لي قبل ما نتكلم فيه. اظن كلامي واضح. مش راضي يطلقني ومنعني اشوف العيال. وهتعملي ايه يا سوسه؟ مش عارفه، يا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير مستمعينا فقره مستشارك القانون. سمعنا النهارده شكوى او قضيه جديده. اولا من الاول خالص انا احب ادي نصيحه اوليه، لان احنا دلوقتي في رصد حالات الطلاق والخلافات والتعنت، يدي كلها كتيره جدا، وتشريد الاطفال بسبب تعنت والمعامله السيئه بين الطرفين. لكن هي كان من المفروض انها لما جت بتكتب العقد كانت تستاذنه ان هي تكتبه باسمها. هنتكلم على الموضوع الثاني، انه تزوج عليها باخرى وطردها واخذ الاولاد. دلوقتي في كذا قضيه، هي من حقها ترفع عليه طلاق للضرر لانه تزوج عليها باخرى، وحسب سن الاولاد. لو الاولاد في سن الحضانه فمفروض ليها الحق انها تضمهم. وعلى فكره يا اما يقعدها في نفس الشقه يا اما يجيب لها شقه تانية لانها هتبقى حاضنه لاولاده على حسب سنهم. وفي الحاله دي يبقى في طلاق للضرر، ساعتها هتاخد نفقتها وعدتها ومتعتها ونفقه الاولاد لو كانوا الاولاد في سن حضانتها، لان هو مجبر انه يصرف عليهم ويجيب لها المسكن اللي الحاضنه او يديها اجر مسكن للحاضنه. كنت معكم تغريد شمس المحامية بالنقد وعضو المجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة مع هالة سالم. الدكتور عادل رمضان أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان وزميل الكلية الدولية لطب الأسنان، صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. دكتور عادل، هل يمكن عن طريق الاعتناء بصحة الفم والأسنان الوقاية من عدوى الفطر الأسود في الفم بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا؟ في الحقيقة هو جائحة كورونا شملت بلدان كتير وأثرت بشكل كبير جدا جدا على الصحة العامة على مستوى العالم، أدت إلى تأثر ناس كتير على مستوى المناعة، وده اللي أدى إلى انتشار الفطر الأسود أو ما يعرف بعفن الأغشية المخاطية. من ضمن الحاجات المعروفة جدا أن هذه الإصابة ليست بالجديدة. الإصابة دي معروفة وكانت منتشرة زمان ما بين أوساط المزارعين، لأن هو فطر بيكمن في الأسمدة والتربة بتاعة الزراعة كده. هنا القاهرة سادتي سادتي، نحن في انتظار الانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية إلى موجات شبكة البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية لنقل المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على الميكروفون بصحبة الزميلين دكتور هشام محفوظ وميادة السعيد.